والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا كل اللي عنده هيقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نور يستعين لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء الله يكرمك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وما من الله كي أبوح إلى دخول النار ما دام فيه ضرب الله مثلا الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا اللهم اكرمك يا عم الشيخ انصر، اللهم اكرمك. وضرب الله مثلا للذين يا مولاي اللهم صل عليك يا الله يا دم المشفيت من ملابس ان امرأة فراق يلا على دوق يا نبي امرأة فرعون إذ قالت رب رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني يا رب يا رب يا رب يا رب وضرب الله ومثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا للذين آمنوا ومرنا بنت عمران ومرنا بنت عمران عظم على عظم ومرنا بنت عمران وما نبت عمران ومرينا بنت عمران ومرينا بنت عمران ما في روحنا صدق بكلمات ربها كتابي وكانت من الصالحين ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه صدقت بكلمات ربها كتبي وكانت من الصالحين وكانت من الخامسين يا سلام عليك ذكرى الوالدة في مدى الحياة والله وكانت من الصالحين وكانت من الصالحين حلاوة حلاوة الله أكبر الله الله أكبر لتاني وبسم الله الرحمن الرحيم ذي كلا والقمر ومن ونبرت عمران ومن ونبرت عمران الله يفتح عليك وعلى ابوك معانا على الله الله أكبر بسم الله وياخد بيد الشيخ اللي علمك والله Yeah. صلاه النبي يا حبيبي. ايوه ايوه اللهم صل على ايوه اللهم اكرمك الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما يكرمك عم الحاج عم ما يكرمك انت كريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل والليل إذ أدبر والليل إذا دبر كلا والقمر والليل إذ أدبر إذا يتساءلون عن المجرمين. قل اللهم كرمك يا عم الشيخ حمزه الله يكرمك الله يكرمك اللهم كرمك اللهم كرمك قالوا ولنكم للمصلين يا سلام على الجاي النفسي ولنكم للمصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب اليوم الدين حتى أتانا اليقين يا الله الله الله يا الله يا عم شيخ حمزه الله يكرمك اللهم افتح عليك الله يهديك من نعيمك الله يكرمك يا عم امام صعب شكاك الشاكرين الله يكرمك يا عم فما لهم

صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. كانت عندي تلاوة وقارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة غربية وعملات القرى العشرين الشيخ منصر سعيد مسلم أطول تليفون 73 أطول. أما مكبرات صوت والأضواء الكاشفة إدارة المتوقع الله عبد وأسنكري بمحلة منوك تليفون 23 محلة منوك فراشد أمل كبرى إدارة سعيد الشريف الشين تليفون 25. أيها الأخوة نيابة الخطيب شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.